إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك مغفور وعرضك صين فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس يعين.